فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تنصحون حفظكم الله بحفظ هذه الرسالة؟ نعم، نوصي بحفظ المختصرات الجيدة كلها، كل المختصرات الجيدة في العقيدة من يحفظها ففيها خير. نعم، لكن ما يكفي الحفظ، لازم تقرأها على المشايخ يشرحونها لك. نعم.